بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 23 من مجالس السيرة من خلال كتاب الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له. وقد عقد الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى هذا الفصل في فرض الجهاد وفي غزوة الأبواء وفي بعض البعوث التي بعثها صلى الله عليه وسلم، بعدما ذكر استقرار النبي عليه الصلاة والسلام بالمدينة وذكر بعض الأعمال التي قام بها عليه الصلاة والسلام في السنة الأولى، ثم عقب ذلك مباشرة بالكلام عن فرض الجهاد. فقال رحمه الله: ولما استقر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة بين أظهر الأنصار وتكفلوا بنصره ومنعه من الأسود والأحمر، رمتهم العرب قاطبة عن قوس واحدة وتعرضوا لهم من كل جانب، وكان الله سبحانه قد أذن للمسلمين في الجهاد في سورة الحج وهي مكية في قوله تعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ثم لما صاروا في المدينة وصارت لهم شوكة وعضد، كتب الله عليهم الجهاد كما قال تعالى في سورة البقرة: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قال: فكانت أول غزات غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الأبواء، وكانت في صفر من سنة 2 من الهجرة، من سنة 2 من الهجرة، خرج بنفسه حتى بلغ ودان، فوادع بني ضمرة ابن عبد منات ابن كنانة مع سيدهم مجدي بن عمرو، ثم كر راجعا إلى المدينة ولم يلق حربا، وكان استخلف عليها سعد بن عبادة رضي الله عنه. هذا الفصل عقده الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى كما سبق في بيان فرضية الجهاد وأن الله جل وعلا كتبه على المسلمين. وفرض الجهاد إنما كان بعد مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، أما وهم في مكة وفي حال ضعف وعدم تمكن فإن الجهاد لم يفرض عليهم بالسيف في ذلك الوقت، وإنما فرض عليهم الجهاد بالقلب والجهاد باللسان، فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا، أي بالقرآن. فالمجاهدة بالقرآن والمجاهدة بالحجة والبيان والتعليم والدعوة وإقامة الحجة على الناس، هذا كان في مكة. وفرضية الجهاد إنما كانت في المدينة بعد أن حصل للمسلمين دولة وقوة. وهذا يأخذ منه العلماء أن فرض الجهاد جاء على مراحل. لما كان المسلمون في بداية الإسلام وفي أوله وعدم وجود دولة وعدم وجود قوة، لم يفرض عليهم جهاد السيف، ولما صارت لهم شوكة وقوة ودولة حينئذ جاءت فرضية الجهاد. والحافظ ابن كثير رحمه الله عقد هذا الفصل لبيان ذلك بين يدي ذكره لغزوات وبعوث وسرايا للنبي عليه الصلاة والسلام. قال: ولما استقر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة بين أظهر الأنصار، ولأنهم كانوا قد بايعوه على النصرة والمؤازرة والمعاضدة لا تأخذهم في الله عز وجل لومة لائم، قال: وتكفلوا بنصره ومنعه من الأسود والأحمر، رمتهم العرب قاطبة عن قوس واحدة، أي أصبحت العرب كلها معادية لهذه الدولة المسلمة الناشئة في هذه المدينة، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وتعرضوا لهم من كل جانب، يعني بدأت تبرز العداوات من هنا وهناك، وأشد الناس عداوة للمسلمين كفار قريش الذين أخرجوا المسلمين من ديارهم لا لشيء إلا لأنهم قالوا ربنا الله وأخلصوا دينهم لله عز وجل، فأخرجوهم من ديارهم وأموالهم، وقتلوا منهم من قتلوا، وآذوا منهم من آذوا، وتعرضوا لأموالهم، فهاجر المسلمون إلى المدينة وصار لهم فيها دولة، ففرض الله عز وجل عليهم الجهاد حينئذ. قال: وكان الله سبحانه قد أذن للمسلمين في الجهاد في سورة الحج وهي مكية، في قوله: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. لكن كما بين الإمام ابن القيم رحمه الله أن سورة الحج وإن كانت مكية إلا أن فيها آيات مدنية ليست مكية، ومن بينها هذه الآية: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. وقال رحمه الله: وقد قالت طائفة إن هذا الإذن كان بمكة والسورة مكية، وهذا غلط لوجوه. ثم ساق رحمه الله 6 وجوه بين فيها غلط قول من قال إن الإذن في هذه الآية إنما هو بمكة وليس في المدينة لكون السورة مكية. ثم قال رحمه الله: ثم فرض عليهم القتال بعد ذلك لمن قاتلهم دون من لم يقاتلهم، فقال عز وجل: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. ثم فرض عليهم قتال المشركين كافة وكان محرما ثم مأذونا به ثم مأمورا به لمن بدأهم بالقتال ثم مأمورا به لجميع المشركين، إما فرض عين على أحد القولين أو فرض كفاية على المشهور. والتحقيق كما قال شيخنا في شرحه أن جنس الجهاد فرض عين، إما بالقلب وإما باللسان وإما بالمال وإما باليد، فعلى كل مسلم أن يجاهد بنوع من هذه الأنواع، أما الجهاد بالنفس ففرض كفاية، وأما الجهاد بالمال ففي وجوبه قولان والصحيح وجوبه. قال الحافظ ابن كثير: ثم لما صاروا في المدينة وصارت لهم شوكة وعضد كتب الله عليهم الجهاد، كما قال تعالى في سورة البقرة: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. كتب أي فرض، فرضه الله عز وجل عليكم وهو كره لكم، وهذا بحسب طبع الإنسان، فالإنسان يكره الموت ويكره أن يتعرض للأذى والإصابة، وإذا دخل الجهاد فهو عرضة لهذا وهذا. وهذه المغازي التي سيتحدث عنها الحافظ ابن كثير رحمه الله ويسوق شيئا من تفاصيلها وأخبارها، هي كما قال أئمة السلف رحمهم الله: مآثر الآباء والأجداد، ومآثر السلف الأولين من الصحابة رضي الله عنهم، من التابعين لهم بإحسان، ممن كتب الله جل وعلا على أيديهم عز الإسلام ورفعة المسلمين وعلو كلمة التوحيد لا إله إلا الله وانتشار هذا الدين العظيم في الآفاق. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فحصل على أيديهم من النصرة والإعزاز لدين الله عز وجل والإعلان كلمة الله، وضحوا في سبيل ذلك بمهجهم وأنفسهم ودمائهم، وجعلوها رخيصة في سبيل الله عز وجل وفي سبيل رفعة هذا الدين وإعزاز هذا الدين العظيم. ولذا ينبغي مطالعة هذه الغزوات وفهم هذه الغزوات، وأيضا فهم موضوعات الجهاد فهما صحيحا، بعيدا عن الغلو وبعيدا عن الجفاء، بعيدا عن الإفراط والتفريط، وأن تنزل آيات الجهاد منازلها. لأن من الأخطاء العظيمة أن تنزل بعض آيات الجهاد في بعض الأزمنة في غير موضعها. وقد مر معنا أن الجهاد مر بمراحل، فقال أهل العلم أخذ من هذه المراحل أن الواجب النظر في أحوال المسلمين ومقدرتهم ومكنتهم في كل زمان، وفي ذلك ينظر في باب الجهاد، ويوكل الأمر إلى ولاة الأمر من الحكام والعلماء. لأن بعض الناس يدخل في هذا الباب، باب الجهاد، بدون معرفة للضوابط الشرعية وبدون فهم للشروط والضوابط والقيود، فيقع على أيديه من الفساد ما الله به عليم. وقد يظن هذا الإفساد أنه جهادا في سبيل الله عز وجل ونصرة لدين الله عز وجل، وما علم أنه ضل الطريق. وهذا أمر يا معاشر المسلمين أمر خطير جدا. فباب الجهاد ليس الكلام فيه لأحد الناس وأفراد الناس، إنما الكلام فيه والأمر فيه للأئمة الأكابر ولأهل العلم، وأن تكون المقاتلة من وراء السلطان وتحت لوائه، وأن يكون ذلك بالرجوع إلى العلماء الراسخين وفي ضوء كلامهم وبيانهم يكون ذلك الأمر. فما حصل اليوم من الفتن والبلايا والرزايا التي نتجت عن بعض تصرفات بعض الغيورين على الإسلام إلا بسبب بعدهم عن المنهج النبوي والمنهج الصحيح الذي رسمه القرآن والسنة وجاء به السلف رحمهم الله. الله جل وعلا يقول: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فعلى المسلمين على وجه العموم وعلى الشباب على وجه الخصوص أن يعوا هذا الباب وأن يتنبهوا إلى المزالق ويحذروا من مصائد الشيطان التي يزينها أولئك الذين يدعون إلى الفتن والعياذ بالله، ويدفعون بشباب المسلمين إلى أماكن الصراع دون روية ودون فهم، حتى إنك تجد البعض منهم يتورع عن كثير من المسائل الفقهية، لكن إذا جاءت مسائل الجهاد أفتى فيها بكل سهولة. وعلى الشباب أن يحذروا كل الحذر اليوم ممن يخطط ويضع الفخ أمامهم لكي يقعوا في مصائدهم، وخاصة ما يتعلق بالدخول على المواقع وأخذ الفتاوى من مواقع الإنترنت. لا يعرف هذا المفتي لا باسمه ولا بلقبه ولا تخصصه، إنما يعرف بكنية أو لقب أو غيره. فالحذر الحذر يا شباب الإسلام، الجهاد ذروة سنام الإسلام، ولكن له شروط وله ضوابط وله أحكام ينبغي دراستها والرجوع إلى أهل العلم. لا بد منه، لا بد من الرجوع إلى أهل العلم الراسخين. هل نحن أشد غيره من أولئك العلماء الذين رسخت أقدامهم في العلم؟ لا والله. فعلينا أن نلزم غرزهم وأن نجتهد في معرفة الحق بدليله، وألا ننساق وراء العواطف المجردة، فإن العاطفة كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وغفر له في كلام جميل له عن الجهاد، قال: العاطفة إذا تجردت عن العلم والحكمة أصبحت عاصفة. وصدق رحمه الله. نسأل الله أن يجنبنا وأن يجنب شباب المسلمين أجمعين الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال الحافظ بن كثير رحمه الله بعد ذلك: فكانت أول غزاة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الأبواء، وكانت في صفر من سنة 2 من الهجرة. هنا ذكر الحافظ بن كثير رحمه الله أول غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم بعد مهاجره إلى المدينة وبعد استقراره في المدينة، وهذه تسمى غزوة الأبواء، وتسمى أيضا غزوة ودان، وهما أي الأبواء ودان مكانان متقاربان ليس بينهما مسافة، ولهذا يقال غزوة الأبواء ويقال غزوة ودان، وهي أول غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت في صفر من سنة 2 من الهجرة. خرج في هذه الغزوة بنفسه عليه الصلاة والسلام. والمغازي التي يأتي ذكرها في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض أهل العلم أفردوا فيها مصنفات خاصة في المغازي، منها ما قد شارك فيه بنفسه عليه الصلاة والسلام، ومنها ما لم يشارك فيه عليه الصلاة والسلام فيها. ولهذا يفرق العلماء بين ما شارك فيه النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه فيسمونه غزوة، وبين ما لم يشارك فيه عليه الصلاة والسلام وإنما يرسل فيه جماعة من الصحابة ويؤمر عليهم أميرا فيسمونه بعثا. وهذا هو الفرق بين الغزوة وبين البعث. وإذا خرج هذا البعث ليلا خفية يسمى سرية. إذن الفرق بين الغزوة والبعث والسرية أن الغزوة يشارك فيها النبي صلى الله عليه وسلم، والبعث لا يشارك فيها عليه الصلاة والسلام، فهو قريب من السرية لكن الخلاف بين البعث والسرية أن السرية في الغالب يكون الخروج فيها ليلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام إذن شارك في غزوات كثيرة، أولها غزوة الأبواء، وبعث بعوثا وأرسل سرايا كبعث حمزة وبعث عبيدة ابن الحارث، وسيأتي الحديث عن هذه البعوث إن شاء الله. قال: خرج بنفسه صلى الله عليه وسلم حتى بلغ ودان، فوادع بني ضمرة ابن عبد منات ابن كنانة مع سيدهم مجدي بن عمرو، أي أن هذه الغزوة لم يحصل فيها قتال، وإنما حصل موادعة بينه صلى الله عليه وسلم وبين بني ضمرة، ثم كر راجعا إلى المدينة ولم يلق حربا، وكان استخلف عليها سعد بن عبادة رضي الله عنه، يعني استخلف على المدينة لما خرج منها صلى الله عليه وسلم، استخلف سعد بن عبادة وجعله خليفة أو نائبا له عليه الصلاة والسلام. ثم أخذ الحافظ ابن كثير رحمه الله يذكر بعض البعوث، ثم يعود إلى بعض الغزوات كغزوة بواط والعشيرة، وسيأتي هذا إن شاء الله تعالى في المجلس القادم. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما نقول ونسمع، وأن يعز الإسلام والمسلمين، وأن ينصر عباده الموحدين، وأن يردنا والمسلمين إليه ردا جميلا. إن ربي على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.